نرجع وين صاحبك هذا؟ محمد زاهر الأثري. طيب هذه نسبة مبتدعة، هذه الأثري أراها تشيع اليوم، هذه نسبة إلى ماذا؟ فأنت فيما تعمل به الآن تعمل بالحديث؟ لا تحيد عن الجواب. فيما ذكر عنك أنا لا أعرف صاحبك هذا، فيما تعمل في العمل الذي نسبه إليك صاحبك، أنت تعمل بالأثر؟ بين كيف. هو الذي يجيب والذي يعمل، أنا ما الشيخ يقول هل تعمل بالأثر الذي تنتسب إليه؟ لا لا، هريا ما بعمل، ما أعمل بالأثر. لما؟ أنا حاليا أطلب علم، يعني أتعلم. يعني وما كنت عليه سابقا؟ إن شاء الله طلقته بالثلاثة. نعم. ها؟ نعم إن شاء الله. ذلك ما